حصل عند بعض الشباب إنكار للتسمي بالأثر والانتساب إلى الأثر، ويقولون إن هذه النسبة تفرق المسلمين، فهل هذا صحيح أم أنها مجرد نسبة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الحق، وخاصة أن بعض العلماء الأعلام كالحافظ العراقي تسمى بذلك؟ هل صحيح أنكم تراجعتم عن التسمي بذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم حرج في ذلك، إذا قال إنه أثري أو عن فلان إنه أثري، إذا كان صحيحا، إذا كان يعتمد الأحاديث النبوية والسنة المطهرة ويعتمد على نهج السلف الصالح، فيقال أثري أو يقال من أهل السنة والجماعة، كل هذا لا حرج فيه ودرج عليه أهل السنة إذا كان صادقا في ذلك. نعم. معنى هذا أن سماحتكم لم يتراجع عن التلقي بهذا اللقب؟ أنا ما سميت به، سماني بعض الناس، لا أسمى بها، ما قلت أنه عن نفسي أثري، إنما بعض الناس قال عني في ذلك. وجد في بعض الكتب قال عني بعض الناس ذلك، جزاهم الله. أما أنا أقول نعم، أنا إن شاء الله من أهل السنة، اللهم آمين، وأنا إن شاء الله أثري يقوله الآن. اللهم آمين. نعم. اللهم آمين، جعلنا الله وإياك من الأثريين. اللهم آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.